تقدمت للعمل في احدى المستشفيات كمترجم، وفي هذه المستشفى كما في المستشفيات الاخرى اختلاط موجود بين الرجال والنساء. سؤالي هو بحكم عملي سوف اضطر الى مخالطة النساء المرضى والعاملات، فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ افيدونا جزاكم الله خيرا، علما انني في حاجة ماسة لهذه الوظيفة. اذا كان عملك يجعلك تختلط بالنساء فابتعد واحذر، احذر، لا تفترس، يفترك الشيطان بواسطتهم، احذر. اما اذا كان عملك لا بعيد عنهم، انما انت مترجم وانما يساق اليك ويرسل اليك مكتبك وتترجمه وتعطيهم اياه فلا باس. اما انك تختلط بالنساء من مريضات وغير مريضات، وربما سبب لك ذلك مشاكل كثيره واخطارا كثيره، وهن شبه عاريات، وكثير منهن يبالي بالستر والحجاب او كلهن، فانت على خطر، فاحذر وابتعد، والرزق عند الله.